وذلك الفوز العظيم. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، وقهم السيئات، وقهم وذلك الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. صلى الله عليه وسلم. وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Thank you. فالحكم فالحكم لله العلي الكبير رضي الله عنه على بيت رسول الله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فالحكم رفيع الدرجات ذو العرش فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على لينذر يوم التلاق سلم يا لينذر يوم التلاق يوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الفاتحة.